قول أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة، يقول فلانة بنت فلان طالق، وقد أخرجت فك طلاق، والآن أنا ندمت وكنت غاضبا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها، وقد مر على طلاقنا 3 سنوات، فأرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. عليك أن تراجع الذي أعطاك الفك، وفيما يراه كفاية إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.